الجماعة ونبذ الفرقة في أصناف. أولا، في أعظم أمر في الاجتماع في الدين وعدم التفرق فيه، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإقامة الدين وعدم التفرق فيه هذا دعوة إلى الجماعة في الدين ونبذ الفرقة.